بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم واشفع معهم ولا منع لهم. الباب الرابع من الكتاب. الباب الرابع شنو أعرابه؟ يعني خبر، خبر مبتدئين محذوف. الرابع صفة. الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها، في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها. عدم معرفتها يعني بالرفع، جهلها وعدم معرفتها على وجهها. في ذكر أحكام هذا يكثر دور، يعني فيها دوران كثير، كثرة الاستعمال، كثرة الدوران والاستعمال في كلام العرب، يعني مبتلى بها، شمال مسائل مبتلى بها، أحكام مبتلى بها في النحو في اللغة العربية. في ذكر أحكام يكثر دورها، شنو ما هو إعراب كلمة هذه الجملة يكثر دورها؟ لا هذه يكثر دورها، هذه الجملة خبر لأي شيء؟ هذا الآن تطبيق، شو اللي نطبقها؟ الباب الرابع يكثر. أحسنتم، صفة لأي شيء؟ لأحكام. في ذكر أحكام، فإذا تكون في محل جر، ها الجملة جملة يكثر. في ذكر أحكام يكثر دور، يعني يكثر دور متعلقها. مثلا المبتدا له أحكام، في ذكر أحكام يكثر دور، سلام ورحمة الله، دور الأحكام أو دور المبتدا يكثر، استعمال المبتدا كثير. فإذا هنا يوجد شيء مقدر، يكثر دور متعلقها. مثلا المبتدا له أحكام، الخبر أحكام، أحكام الخبر، أحكام المبتدأ، أحكام الحال، أحكام الصفة. الفرق بين الحال والتمييز، بين الحال وعطف البيان، هذه فمتعلقاتها يكثر دورها ماذا؟ في الكلام. في ذكر أحكام يكثر دورها يقبح بالمعرب. المعرب ما هو المعرب؟ يعني النحويين، يعني يقبح بالنحوي، الشخص النحوي، المعرب يعني الشخص النحوي الذي يقرأ النحو. جهلها هذا يقولون، أنا راجعت الشرح، يقول هنا يقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفته على وجه، ناظر لي أمرين. تعرف الإنسان يكون جاهل بهذه الأحكام وهذا قبيح، قبيح بالمعرب أن يكون جاهلا بالنسبة لهذه الأحكام. من الأحكام مثلا التمييز بين الخبر والمبتدأ، مثلا المبتدأ بين الحال والتمييز. يجي واحد نحوي يدعي أنه نحوي معرب ويجهل هذه، هذا بالنسبة إلى الجهل، جهل مطلق بالنسبة، فلذلك قد يقبح بالمعرب الجهل وجهل هذه الأحكام. وعدم معرفتها على وجهها، لا ليس جاهل بها، عنده معرفة لكن يعرفها على غير وجهها، على يعني وجه صحتها، على وجه غير، عنده معرفة وجهل كل جاهل بها، عنده معرفة. فنظر إلى أمرين، إلى شخصين، تارة شخص جاهل بكل مطلقان لا يعرف شيء أصلا، أو له عنده معرفة لكن مو معرفة صحيحة لا على وجهها. لذا قال وعدم معرفتها على وجه، يعني على وجه صحتها. وهذه أحكام كذا إن شاء الله نقرأها. منها أخواني، من هذه الأحكام ما يعرف به ويميز به المبتدا من الخبر. يعني مثلا إحنا عندنا اسم، الجملة الاسمية، ما هي الجملة الاسمية؟ المكونة من مبتدئين وخبر، والمبتدا والخبر في الأصل، في الأصل ماذا؟ الأصل فيهما أن يكون اسمين، يكون اسمين. المبتدا اسم، هذا مر علينا في عن عقيل وغيره. المبتدا اسم، هو ما يكون اسم، اما اسم صريح واما اسم مؤول بالصريح، صح؟ ان تصوموا خير لكم، ان تصوموا اسم، أن تصوموا اسم، لكن اسم غير صريح، ما أول نص صريح. فالمبتدأ اسم، الخبر الأصل فيه أن يكون اسما صح أم لا، كونه جملتان أو كونه شبه جملة هذا خلاف الأصل، صح؟ الأصل فيه يكون اسم، ولذا الجملة إذا كانت خبران، الجملة إذا كانت خبران يكون لها محل من الإعراب، لأن واقع موقع المفرد. الجملة في حد ذاتها، في حد ذات الجملة لا محل لها من الإعراب أولا وبالذات، لكن متى يكون لها محل من الإعراب؟ إذا وقعت موقع المفرد. لذا نقول الخبر إذا كانت جملة في محل رفع أو في محل نصب مثلا، لأن الخبر في الأصل يكون اسما مفردا، مفردا اسما. هذا مقدم، لماذا قدمت هذه المقدمة؟ أريد أقول إذا واجهنا اسمين، شفنا اسمين، جملة مكونة من اسمين ركنين أركان، يعني كلها ما ركن، كلها ما ركن، لأن إخوان الجملة لها أركان ولها غير أركان، يعني أجزاء الجملة إما ركن وإما غير ركن. الأركان المسند والمسند إليه، في الجملة الاسمية المسند والمسند إليه يعني مبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل والفعل والنائب فاعل. فإذا كانت عندنا جملة مكونة من اسمين، من اسمين يعني جملة اسمية من مبتدأ وخبر، زين نحكم على أي اسم مبتدأ وعلى أي اسم خبر؟ هذا مسألة مهمة. واجهنا اسمين ولكن نريد أن نحكم على هذين الاسمين على أن أحدهما خبر واحد ماذا مبتدأ. كيف؟ يقول يحكم، طبعا أولا نقدم هذه المقدمة، الأصل في المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير ماذا؟ أن يكون مبتدأ مقدم والخبر ماذا؟ مؤخر. لكن هذا الأصل واجب؟ مو نقول الأصل هذا، لكن هذا الأصل مو قد يأتي خلاف الأصل. خلاف الأصل يعني ماذا؟ يكون الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر. لكن يقول في ثلاث مسائل إخواني، في ثلاث مسائل نحكم على ابتدائية الأول، يعني الأول نحكم عليه أنه مبتدأ والثاني خبر، يعني نحكم على طبقا للأصل، مو الأصل المبتدأ أول والخبر ثاني، في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل نحكم على ابتدائية الأول. المسألة الأولى أن يكون الاسمان معرفتين، كلاهما معرفة. هذه المسألة الأولى، يعني أنت إذا واجهت جملة، يعني واجهت اسمين كمثلا تقول الله ربنا، تحكم على ماذا؟ على أن الأول مبتدأ. لماذا؟ لأن كلاهما معرفة. هذه المسألة الأولى. أو واجهت اسم مثل هذا الفاضل أنت، الفاضل أنت مو كلاهما معرفة، الفاضل معرفة وأنت معرفة، تحكم على هذا المشهور، طبعا هذا إخواني خلاف المشهور يأتي، تحكم على ابتدائية الأول، على الاسم الأول مبتدأ والاسم الثاني خبر. فإذا المسألة الأولى أن يكون الاسمين، يكون الاسمان كلاهما معرفة، طبعا كلاهما معرفة تساوت رتبتهما أو اختلفت، تساوت، لأن احنا أنا مثلت مثالين، تساوت رتبتهما أو اختلفت. في المثال الأول الله ربنا، الرتبة مساوية أو مختلفة؟ مساوية. لماذا مساوية شيخنا؟ تفضل. الله على إيه؟ يعني أمور يعني علم علم جيد. ربنا الله ضمير سيكون يعني اسم الرتبة. أحسنت. أخوان المعارف كم هي؟ نخليكم ستة شيخنا. قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، قد تكون تسعة، المشهور ها عندكم المشهور سبعة أو ستة، المشهور ستة، سنقول ستة. طبعا تقول منها ماذا السابع؟ ما هو ها يعني المنادى النكر المقصودة، النكر المقصودة، مثل نقول يا رجل، بعضهم اعتبره ماذا؟ معرفة، لكن رده رده. طيب ولا قشفنا مع الشيخ حسين قديمة هذه شح العقل أحسن تفسير، وهذا حيوية الصف هذا. إيه حتى في كتاب السيوف لا جيد، يعني هذه مناقشات جيدة، يعني حيوية الصف بهذه، وإلا إذا كل صف متكلم وحده أنا أكون شو كفاية، يعني ما في فائدة، كل كل يتكلم محاضرة ما يكون درس، ولو يكتبون محاضرة. الآن المعارف نقول كم هي؟ ستة، المشهور ستة. الضمير، الضمير بعد، والعلم، واسم الإشارة، والموصول، والمعرف الألف باللام، شيخنا وال مضاف إلى أحدها، المضاف إلى أحدها. لنا لا نقول شوف هكذا، بعضهم قالوا رتبة المعرف، قالوا الضمير أعرف المعارف، الضمير أعرف المعارف، بعده يأتي العلم، يعني بعد الضمير العلم، بعده يأتي اسم الإشارة، بعده يأتي اسم الموصول. بعضهم قالوا اسم الإشارة والموصول في درجة واحدة، وبعد ذلك يأتي المعرف في الألف واللام. المضاف إلى أحدها كيف؟ المضاف إلى أحدها، المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير، دي رتبة العلم. أحسنتم، إذا قال شيخ حسين قال ربنا في رتبة العلم، الضمير أعرف المعارف، العلم يأتي بعده، لكن المضاف إلى الضمير قالوا في رتبة العلم ليس في رتبة الضمير. قالوا أقول قالوا المضاف إلى العلم في رتبة، بعدين إذا قلت المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، البقية المضاف إلى المعرفة درجة في درجة المضاف إليه، المضاف إلى المعرفة في درجة المضاف إليه، إلا واحد فقط، المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. فنأتي إلى هذا المثال، الله ربنا، الله علم، ربنا رد مضاف لنا الضمير في كل في رتبة تساوت رتبتهما، كلام ومعرفة تساوت رتبتهما. نأتي المثال الثاني، الفاضل معرف بالألف واللام، وأنت ضمير رتبة الضمير بعد، هذا شيء واضح أنها على من المعرفة بالألف واللام، كلامهما معرفة لكن اختلفت رتبتهما، اختلفت رتبتهما. فالمسألة الأولى يقولون إذا كان الإثمان يعني في الجملة الإسمية كلامهما معرفة تساوت رتبتهما أو اختلفت، نحكم على ابتدائية الأول. فهنا في المثال الله مبتدأ، ربنا خبر، الفاضل مبتدأ، أنت خبر، إذا عكست، أنت إذا عكست المتكلم، إذا قال ربنا الله يكون ربنا ماذا؟ مبتدأ. إذا قال أنت الفاضل يكون أنت ماذا؟ أنت المبتدأ، المقدم منهما هو المبتدأ. أنا أخذنا المشهور لبعدة تأتي المناقشة، لا تفسير الخبر المطلق نفس التعريف، أنت هي الخبر لا، بناء على رأي المشهور. الآن قلت هذا هو المشهور، تعريف قديم، يعني الآن نخلي ما مرتكز بأذهاننا مرتكز في أذهاننا إن المشهور، لا لا مرتكز بأذهاننا الأعرف هو مبتدأ، تأخر أو تقدم، وهذا يأتي بلي على الأعرف أنت بلي، ولكن أن نقول حسب ما يذكر الآن سياق الكلام يقول المشهور، هذا المشهور إذا كان كلامه معرفة المقدم هو المبتدأ، مو المشهور فيه لا. هل التحقيق يقولون الأعرف هو المبتدا تقدم أو تأخر. في هذه المسألة يوجد قول أخواني بالنسبة إلى لفظ الجلالة بعضهم يناقش، قال الله لفظ الجلالة أعرف، صحيح العلم مضاف إلى الظني في رتبة العلم، لكن أصلا عندنا قول يعني هذا بعضهم يقول لفظ الجلالة أعرف المعارف وأعرف حتى من الضرائر، صحيح علم هو لكن لفظ الجلالة أعرف المعارف، صح؟ بل هو خلق المعارف، فيكون الله ماذا؟ خالق المعارف. نعم. هو كل وخلق لفظ، فإذا عرف المعارف، فما دخل هذا الجل. فإذا لم تتساوى رتبتهما، فلازم يكون نمثل مثال غير هذا المثال. مثلا نقول علي إمامنا. حسين صديقنا، أقصد حسين، حسين أنت. هذا خلنا نناقش لفظية بعد، ما نناقش في المثال، مو في أصل المسألة، مناقشة في المثال تكون. قول يوجد قول في هذه المسألة، قول آخر يقول يجوز، طبعا في إذا اختلفت رتبتهما، مع نقل المعرفة إما أن تتساوى رتبتهما أو تختلف، إذا اختلفت الرتبة يعني في المثال الثاني إذا اختلفت الرتبة، يوجد قول يقول يجوز تقدير وفارض أي منهما مبتدا، هذا الفضل ليش يعني الآن لا مو هذا الفضل، مش مسألة أخرى، الفاضل أنت يجوز لك أن تقول الفاضل مبتدا وأنت خبر، أو تقول الفاضل خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، مطلقا يقول مطلقا يجوز تقدير كل منهما مبتدأان مطلقا يعني وخبرا مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ كلمة مطلقا خلينا نشير إليها، ماذا مطلقا؟ يعني سواء كان أحدهم مشتق أو غير مشتق، مشتق أو غير مشتق، لأنه يأتي يقابله القول الثالث يفسر القول الثاني، يفسر بما بعده لا بما بعده. هذا نقل العبارة، القول المتأخر شنو يقول؟ يقول المشتق خبر وإن تقدمه تفسره، المشتق خبر وإن تقدمه، يعني في الآن القول الثاني يقول الفاضل أنت يجوز تفرضه خبر مقدم، يجوز أن تفرضه تقدمه مبتدا. القول الثالث يقول في هذا مثل الفاضل أنت حيث أن الفاضل مشتق فهو خبر وإن تقدمه، فهذا مفسر القول الثاني. خلنا نقف المقدار بعدين نجي له، نأتي للتحقيق بعد ذلك. يقول فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر، ما يعرف به المبتدأ من يعني يميز، لأن الضوابط التي تميز المبتدأ من الخبر، يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل. لماذا؟ ها منتهى الجمهور، لماذا ثلاثة مو ثلاثة؟ من ثلاثة في ثلاث مسائل، ما قال في ثلاثة مسائل، ها دليل خلاف القياس، المعدود حتى أنه مؤنث فالعدد يأتي مذكر، لأن مسائل جمع مسألة مؤنث فيأتي العدد ماذا؟ مذكر. في ثلاث مسائل إحداها، ما قال أحدها، إحداها مسألة إحداها، أن يكون معرفتين تساوت رتبتهما، يعني سواء تساوت رتبتهما، تساوت رتبتهما أنه الله ربنا، واضح هذا بعد أوضحنا هذا، أو اختلفت نحو زيد الفاضل، ويقين يعني العلم بعد أعرف من المعرف بالألف فلم، والفاضل زيد مثلا الفاضل زيد هذا هو المشهور، هذا هو المشهور بالنسبة إلى القسم الثاني إذا اختلفت رتبتهما، هذا هو المشهور بالنسبة إلى الثاني. وقيل يجوز القاء إخواني ابن الحاجب، هذا وقيل هذا القول ينسب لابن الحاجب. وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدئا وخبرا مطلقا، طبعا هذا بناء على مطلقا الكل، يعني حتى بالتحسب التساوي عدم التساوي، التساوي عدم التساوي. هذا القول قيل يقول تساوت رتبتهما او لم تتساوى، مشتق او غير مشتق، كلان يجوز ان تقدر اي منهما ماذا مبتدا والثاني خبر، ما يعني ما يلتزم ابتدائيه المقدم. وقيل هذا اولا هم قول ثالث وايضا يفسر لنا مطلقا، ما معنى مطلقا؟ وقيل وهذا قول القائل فخر الدين الرازي صاحب كتاب تفسير الكبير، المشتق خبر وإن تقدمه، يعني في هذا المثال مو في المثال الأول، لا الفاضل أن تحد أن الفاضل مشتق نقدره خبر وإن تقدمه، وإن تقدم نحو القائم زيد. المصنف يقول التحقيق ماذا؟ أن المبتدا ما هو الأعرف أو الأعلم أو كان معلوم، وإن لم يكن أعرف راح يقان تسجل النكتة، أما الأعرف أعرف فننظر إلى الاسمين أيهما أعرف، الفاضل أنت أيهما أعرف؟ أنت فهو مبتدأ والفاضل ماذا؟ خبر مقدم. أو لا نقول ما كان معلوما عند المخاطب، عند المخاطب مو عند المتكلم، عند المخاطب. هذا شلون يحتاج توضيح؟ مثلا أقول من القائم، سائل يسأل من القائم، الشيخ يسأل من القائم، إذا يقول من القائم يعني عند ماذا يعرف بين يديه شخص قائم، بين يديه يرى شخصا قائما فعنده معرفة بالقائم، لكن ما يعلم أنه زيد، ما يعلم فعلا عنده معرفة بالقائم. يقول من القائم، أنا أجيب وأقول القائم زيد، القائم زيد، القائم زيد، القائم أعرف أو زيد أعرف؟ زيد أعرف، ولكن أيهما مبتدأ؟ القائم نجعله مبتدأ، لماذا؟ مع أنه غير أعرف لكن معلوم عنده المخاطب، يعلم القائم لكن لا يطبق الاسم عليه، فعنده جهل باسمه بكونه زيد. فإذا لو قلنا زيد القائم، أنا أخرت القائم أخرته مع التأخير لكن يكون مبتدأ لأنه هو المعلوم عند المخاطب. فهذا التحقيق يقول التحقيق هذا، إما أن يكون أعرف، هذا بالنسبة إذا كن أعرف عند تساوي يعني العلم، أو لا عند أنه جهل النسبة. الأخ يعرف زيد من هو زيد، ويعرف أن هناك شخص قائم ولكن لا يدري، لا يعلم بالنسبة بينهما، بالنسبة بين زيد والقائم. أنا عندما أقول زيد القائم أقول أخبره زيد القائم، يكون زيد مبتدأ والقائم، ولو عكس قلت القائم زيد مع ذلك يكون زيد مبتدأ وإن أخر لأنه أعرف، وهذا الشخص الذي أخاطبه يعرف شخص قائم ويعرف زيد اسمه قائم لكن لا يعرف، طبعا ما يعرف النسبة بينهم. نقول طبعا المسألة أخرى، إذا ما يعرف النسبة نقول المتقدم هو مبتدأ، هذه أصلا بغض النظر عن النسبة، بغض عن النسبة لا عنده جهل بالنسبة ولا عنده مثلا أيهما معلوم عنده، أنا رأسا أجي وأخبر، أخبر أخبره أقول ألقي هذه الجملة، أخبر أقول زيد القائم، وأقول القائم زيد، فعند المخاطب يتخذ أيهما مبتدأ. الأعرف الأعرف ماذا يكون مبتدأ. المسألة الثانية المعلوم، لا بالنسبة إذا كان معلوم القائم معلوم عند المخاطب لكن ما يعرف أنه زيد، فنقول لما أقول القائم هو يسألوني عند السؤال من القائم، أقول زيد القائم، فالقائم يكون مبتدأ وزيد يكون خبره. المسألة الأخيرة لا يعرف النسبة بينهما أصلا، يعرف زيد ويعرف القائم، فهنا نقول المقدم هو المبتدأ. لاحظ والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، ما كان أعرف كزيد، كزيد يمكن نقول كزيد ها، يمكن نقول كزيد ها على سبيل الحكاية كزيد، يعني كلمة زيد في المثال. أي مثال؟ القائم زيد، المثال الذي مر علينا القائم زيد هذا. أو كان يعني ما كان أو كان هو المعلوم، يعني الأثر ماذا معلوم عند عند المخاطب، كان يقول يعني المخاطب يقول من القائم، فتقول أنت زيد القائم، وإن قدمت زيد وإن كان عرفا لكن ليس مبتدأ بل هو خبر، والقائم مبتدأ لأنه هو المعلوم عند المخاطب. فإن علمهما علم يعرف زيد ويعرف القائم ولكن ما يعرف النسبة بينهما، فالمتقدم ما هو؟ فالمتقدم هو المبتدأ. هذه المسألة نعم. يعني رأيه هو هذا تحقيقه هو يعني زيد الفاضل، زيد الفاضل. وإذا جئنا بضمير الفصل مو بعض ما يوجب إيه؟ لا يعني نأتي بضمير الفصل عند الالتباس، لا يعني بين المعرفة يقع التباس وعند رأسا أخبر، لكن هو عندنا قرينة بالسؤال من القائم، أقول زيد القائم، ماكو التباس، يوجد التباس عند الالتباس، وبعضهم لا يوجب، وكل النحاة يوجبون ضمير الفصل. وثم إذا أتينا بضمير الفصل هل أنه ضمير فصل أو مبتدأ، يعني مبتدأ ثاني أو لا، ليس له محل الإعراب، هذه كلها مسائل. الثانية المسألة الثانية أن يكون مكان. المسألة الثانية إخواني يعني نلتزم بابتدائية الأول المتقدم إذا كان الإسمان نكرتين، طبعا مو نكرتين مطلقتين محضتين، نكرتين محضتين بل مسوغتين صالحتين للابتدائي. ولقوا بالنكرة المحضة فما تكون مبتدأ، تكون مبتدأ النكرة المحضة تكون مسوغة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت عند زيد نمر، فكون مسوغة يعني. لذا قال أن يكون نكرتين صالحتين للابتداء يعني مسوغتين للابتداء. مثل هذا المثال، هذا سهل بعد، أفضل منك أفضل مني، يعني اسم التفضيل هو مبهم يتعين ماذا به حرف الجر أفضل، إذا أقول أفضل أفضل مبهم هذا ما في فائدة، أقول أفضل منك أفضل مني، ها أفضل منك أفضل. تعينت النكرة فجاز الابتداء بها، صارت نكرة صالحة للابتداء، فهنا نحكم على ابتدائية الأول. إذا قلت أفضل منك أفضل مني فهذا أفضل الأول هو مبتدأ، إذا عكس أفضل مني أفضل منك فعليها الأول منه ويكون ماذا يكون مبتدأ. هذه مسألة ما فيها شيء لا لا ما مضاف أفضل ما مضاف لا لا احنا بعد احنا نلتزم بقواعد اللفظية، قواعد اللفظية يقول المضاف يكتسب تعريفا، هناك اكتسب تخصيصا، لان افضل معنونه لانه غير منصرف، غير منصرف وزن الفعل الوصف. ولكن هل صار معرفة؟ لا ما صار معرفة. صار تخصص معين تعين يعني صار دائرة أضيق. وإلا لفظة أفضل نكرة. متى يكون معرفة؟ نعم نقول أفضل الناس علي، فهذا صار معرفة بالإضافة. بالإضافة فضليات النساء أربع مثلا، ومنها فاطمة وخديجة أربع فضليات بالإضافة صار معرفة. لكن أفضل من، فهذا نقول من دي تعين فقط تعين، لكن اصطلاحا ليس معرفة. أنت معرفة من، نعم من ضمير الخطاب جزء من، لكن كلامنا في أفضل، كلمة أفضل لأنها ما أضيفت، ما أضيفت. ما يستقبل سيد واحد يقول لو شفنا الهلال أنا فطر، ما يستقبل كل جزء قوان قل يلا أنت تتعال. نعم نقول اسم الإضافة يتم معناه بأحد طرق ثلاثة. فجين إخواني اسم التفضيل يتم معناه بأحد طرق ثلاثة، إما بال، قول معي، إما بالإضافة استعمال يعني، إما بالإضافة وإما بمن بعد شنو قبل ما بالألف واللام. وجوه استعمال ما علينا أخوان، ما عليكم وجوه استعمال اسم التفضيل ثلاث وجوه استعمال له. إما بالألف واللام عليون الأفضل، عليون أفضل من كذا فلان وفلان وفلان، بمن عليون أفضل الناس. ولكن في صورة تكون معرفة إذا كان بالألف واللام أو بالإضافة، ولكن من لا المسوغة. ممكن يعني ممكن تكون ضيقة جدا ضيقة جدا ضيقة بحيث لا يحتمل شيء آخر، لكن اصطلاحان ما نسمي معرفة. لا مو ولا كلمة أفضل منك أفضل من، لا لا أفضل منك أفضل مني، كلها صور متعددة. الثالثة أن يكون مختلفين. يعني كيف مختلفين؟ بالتعريف والتنكير بعد، مختلفين في التعريف وال التنكير. يعني أحدهم معرفة والثاني نكرة. لكن احنا الآن قد ماذا نقول؟ نقول نحكمه بابتدائية الأول. مختلفين في التعريف، يعني واحد معرفة والثاني نكرة، والمعرفة مقدم، والمعرفة مقدم، وهذا واضح يعني أن نحكم بابتدائية. مثلا نقول زيد قائم، زيد قائم، فهذا نحكم بابتدائية، يقين نحكم بابتدائية الأول ما لا غير. ولكن هذا تأتي بعدها مسائل أخرى دقيقة جدا، هذه المسألة الأخيرة في مسائل دقيقة. لذا يقول أن يكون الثالثة أن يكون مختلفين تعريفا وتنكيران، تعريفا وتنكيران، والأول هو المعرفة، الاسم الأول هو المعرفة. خب يقينا نحكم بابتدائية الأول، هذا ما في كلام بعد، هذا واضح. كم زيد قائم، زيد قائم، زيد المبتدأ وقائم خبر. نعم لا خطأ، لا نكون قائم أذكر معرف، إذا كان معرف صح زيد لا يقين بالواضح، يعني نقول مختلفين في التعريف والتنكير. أما إن كان هو النكرة، لاحظوا إخواني مسألة أخرى، إذا كان المعرفة هو المقدم فهو يحكم بابتدائيته، لكن إذا كان النكرة مقدم مو المعرفة، هذا له صورتان. إذا كان النكرة مقدمة له صورتان، كانت النكرة المقدمة تكون نكرة محضة خالصة، وثالثا تكون نكرة مصوبة يعني مقيدة بقيد. أصار وجهها لصورة. إذا كان المقدم نكرة محضة شو نحكم عليه؟ خبر مقدم. مثلا كما يقول خزن ثوبك، خزن ثوبك، خزن وين تقدم فهو خبر، ثوبك معرفة لأنه ها بالإضافة مبتدأ خزون نكرة محضة. لكن إذا كان المقدم مو نكرة محضة ليس نكرة محضة وإنما هو نكرة غير محضة مسوقة صالحة للابتدائي يعني مقيدة بقيد موصوفة على أي حال بقيد ما إيه 40 إيش كذا إيه بعرف في شحم عقيد كم وجه إيه لكن إن شاء الله الباب الأول أو نفس هذا الباب أنا كل 10 لا 6 ولا 40 إلى 6 بلي إلى 6 اللي يذكر ابن مالك هنا يذكر إن شاء الله هاتي يعني مسوقات الابتداء يذكر مسوقات الابتداء 10 يذكر يعني المهم قاعدة واحدة أن مناسبة يعني الفائدة المهم كلها ترجع على الفائدة. لذا يقول ابن مالك أول ما يعطي قاعدة عامة يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم هذه ضابط الضابط هي هذه وكلها ترجع إلى هذا. زين إذا كانت مسوقة كيف يقول اختلاف فيه اختلاف يقول المشهور عند الجمهور النكرة المسوقة بل خبر يعني اتفاق صح بل خبر عند الجمهور وإن كان النكرة مسوقة لكن خبر يقولون يعني يقولون لأنه النكرة فهي نكرة وإن كانت مسوقة لكن نكرة على أي حال نقول معرفة يعني نكرة يعني وإن كانت مسوقة لا توازي ولا توازن المعرفة دليلهم هذا دليلهم هذا نكرة نكرة مسوقة أو غير مسوقة ما تصل إلى مكتبة المعرفة فهي ما فهي خبر وإن تقدمت عند من؟ عند الجمهور لكن سيبوي عند رأي آخر من جيد جيد جيد جدا لأنه هذا بعد الشرح يقول هذا تهافت في كلام المصنف عندما يؤيد رأي سيبوي رأي سيبوي فعند سيبوي يقول يجوز أن نجعلهم هذا مبتدا نكرة مسوغة نجعلهم مبتدا نكرة مسوغة طبعا يجوز إذا كان له صدارة يعني بن مالك يؤيد رأي سيبوي فيما إذا كانت النكرة المسوغة لها الصدر. لذا المثال الذي يأتي به المصنف واحد من أمثلة مو صحيح واحد من أمثلة مثال الثالث غير صحيح المثالان الأولان صحيحان لكن الأخير غير صحيح لعند عند السيبوين يحكم بابتدائية الأول عندما يكون له الصدارة ما له الصدارة لذا مثل له الصدارة أو بلي أو مختص استفهام أو اسم تفضيل يجري مجرى الصحيح ولذا الشيخ ناقشنا الآن بأفضل أنه عندما يجر يشبه المضاف يعني كل معرفة هذه قريب المعرفة يكون مو كل ليس كل نكرة مسوغة يصح أن تكون هذا مبتدأ على أي حال عند سيبويه يجوز وضعهم هذا مبتدأ بعد ذلك المصنف إيفان صنف يقول رأي يمكن أن نتخذ برأي الجمهور يمكن أن نتخذ برأي سيبويه يعني كلاهما صحيح لماذا كلاهما صحيح يقول بأخذا بالدليلين بدليل الجمهور وبدليل سيبويه لذا نقرأ المقدار لأن العلماء نتمكن نوصل إلى آخرين يقول الثالثة أن يكون مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة كزيد قائم أما إذا كان هو النكرة يعني المقدم نكرة المقدم يعني الأول هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوق الابتداء به فهو خبر اتفاقا عند جميع النعر سبوه وغير سبوه عند الجميع نحو خز ثوبك وذهب خاتمك. وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، يعني كذلك خبر مقدم. أما سبويه فيجعله المبتدأ، يجعله المبتدأ يعني المقدم ماذا؟ مبتدأ. نحو كم مالك، كم نكرة، لكن لها صدر الكلام، مالك معرفة، لكن يجعل كم مبتدأ ومالك خبر. خير منك زيد، زيد معرفة، خير من خير اسم تفضيل نكرة، لكن يجعله ماذا؟ مبتدأ. وحسبنا، وحسبنا الله، بلي ووجهه إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا وجهه، وجه تقديم يعني سجلات سيبويه، يعني يأتي بأدلة.